يبحثون عن عورات المسلمين، يبحثون عن عيوب المسلمين وينشرون هذه العيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالأمس وقع في يدي يعني قدرا وأنا أطالع في جريدة اليوم السابع، وهي قديمة، جريدة قديمة، وهي تتحدث عما حدث مع أحمد شوبير في المكالمة التي سجلت له، فأخذوا يتكلمون عن السيديهات والشرائط التي يعني التقطت لكثير من الناس ونشرت على اليوتيوب وغيرها من الانترنت ونشرت على البلوتوث. فتحدثوا عن أحد هذه المادات، مادة الفيديو التي نشرت على البلوتوث، أن يعني ولدا في 16 من عمره اطلع على اليوتيوب وهو يقلب فيه قدرا، إذ به يرى أمه وهي عريانة تماما في غرفة من الغرف، فأخذ يعني يتأمل الفيديو الذي على اليوتيوب ويراجعه، ثم حمله على جهازه ويعني كأنه لا يصدق ما يراه، حتى تأكد أن المرأة التي في اليوتيوب هي أمه، هي أمه. فهذا الولد طار عقله، وهي حادثة معروفة نشرت في الجرائد، فذهب إلى أمه في نفس اللحظة وأخذ معه السكين وأخذ يطعن فيها حتى قتلها. فبعد عدة أيام نظر أبوه ونظر الناس في الفيديو، فتأكد لهم هذه المفاجأة العظيمة، أنها صورت في غرفة نومها ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قبل زوجها. وأخذ وأحد أصدقاء زوجها أخذ جهازه وأرسل لنفسه هذا المقطع على البلوتوث لنفسه، ثم نشره على اليوتيوب. فهذا الرجل صور امرأته وهي عريانة، صور امرأته وهي عريانة في بيته، وابنه لم يتأكد أن هذه الغرفة هي كانت في بيتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأسرع وذهب إلى أمه وطعنها ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب رجل أخطأ أولا ثم الثاني. أنا أتكلم على الثاني، ليس لنا داعية أن نتكلم على الرجل. أخذ هذا المقطع ونشره على اليوتيوب، فتتبع عورات الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله دون أن يستر على عرض أخيه المسلم، وبناء على ذلك ترتب على هذا الأمر جريمة قتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نظرت في تفسير هذه الصورة وجدت أن كلمة لمزة الإمام ابن جرير الطبري جمع فيها يعني كثيرا من أقوال الأئمة، يعني منهم الذي يطعن الناس بلسانه هذا اللمزة، والذي يطعن الناس بوجهه ويده هذا الهمزة، ومنهم الذي يغتاب الناس في وجوههم يعني يتكلم عنهم في وجوههم هذا الهمزة، والذي يتكلم عنهم من وراء ظهرهم هذا اللمزة، والذي يتتبع عورات المسلمين وينشر ذلك هذا الهمزة، واللمزة الذي يستمع إلى ما يتلى عليه من عورات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأئمة جمعوا في هذه الكلمة يعني البسيطة عظيمة القدر في كتاب الله تبارك وتعالى كلاما تحتاج إليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويل لكل همزة لمزة، وبعض العلماء قرأها همزة لمزة، والهمزة اللمزة هو الإنسان الحقير، وكما قال الإمام الألوسي وهو الإنسان المسخرة الذي يطلع على خشبة المصارح ويتكلم بكلمات تافهة، يعيب بهذه الكلمات على بعض أهل الدين أو على بعض الأزياء أو على بعض الحرف ويضحك الناس. فهذا الإنسان المسخرة الله عز وجل صدر هذه الصورة بقوله تعالى ويل، ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. والإمام ابن جرير الطبري يؤكد أنها همزة لمزة، ولكن بعض العلماء قرأها همزة لمزة، وهو المسخرة الذي يضحك الناس بالعيب والشنعان والوقوع في أعراض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي نعيش فيه عباد الله ليل نهار، نراه في الفيديو ونراه في على الدش والتلفزيون ونراه في السينما والمسارح، ونعيش بين الناس الذين يعيب بعضهم بعضا ويقع بعضهم في بعض. فجمع ذلك كله ابن عباس عندما ذهب إليه ابن الجوزاء وقال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي بدعه الله عز وجل بالولي؟ من ده الهمزة اللمزة؟ الكلمة أشكلت علي يا ابن عم رسول الله. قال هم المشاؤون بالنميمة الذي يوقع بين الناس. المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. انظر إلى هذا الرجل كيف أفرق بين هذا الابن وبين أمه في الدنيا والآخرة. ولا حول. هذه المرأة المسكينة صورها زوجها ونحن نقول يجوز للمرأة أن تخلع جميع ثيابها أمام زوجها، لأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له دع لي ويقول لي دعي لي. فهذا يدل على أنهما تجردا، ولا بأس بذلك بين الزوجين. والصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك. فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يكشف عورته لزوجته وأن يكشف عورته لما ملكت يمينه. لم تقع المرأة في خطأ، وإنما وقع في الخطأ الزوج. والذي نشر هذا الأمر وتسبب أنه فرق بسبب هذا الأمر بين الابن وأمه في الدنيا، أمه التي تحمل له الحنان في قلبها، التي حملته في بطنها وهنا على وهن وأرضعته وقامت على شأنه، هذا الابن الذي لم يتثبت وهو يعني أمه تعيش معه ليل نهار، فهل رأى عليها أمرا منكرا؟ ذهب لقتلها. وفي الآخرة يفرق بينه وبينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأننا قلنا يا عباد الله في خطب قبل ذلك أن كثيرا من السلف الصالح قالوا أن الذي يقتل مؤمنا متعمدا فهو في النار مخلد لا يخرج منها أبدا، ومنهم ابن عباس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إيه؟ عظيمة. خمس عقوبات للقاتل عمدا. فابن عباس قال المفرقون بين الأحبة، كل من يفرق بين حبيبين يطلق عليه هذا اللفظ الهمزة اللمزة. المشاؤون بالنميمة الباغون كل عيب، يعني يرى الإنسان صالحا من كل وجه، فإذا رأى منه لفتة بسيطة زعاها في كل مكان وتكلم عنه في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتسبب أن الخير الذي يخرج منه الناس يحرمين منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي جمع، نقف مع هذه اللفظة. احنا فصلنا يعني الخطبة الماضية ويل وعرجنا على همزة لمزة، هنا نتكلم الذي جمع مالا وعدده. كثير من الأئمة يا عباد الله قرأها الذي جمع مالا وعدده، فجمع هي يعني أخذ يجمع المال من هنا وهنا، جمع صيغة مبالغة في جمع المال من أي وجه كان، وعدده. الإمام ابن جرير الطبري والإمام الألوسي فسر هذه الآية، فسر الاثنين هذه الآية تفسيرا عظيما. وعدده قال هو نفسه مريضة وقلبه تعلق بهذا المال فهو يجمعه، فكلما كلت نفسه أو وجد في نفسه ضعفا وخورا أخرج هذا المال من الخزينة وأخذ يعد فيه، فكلما عد فيه اطمأنت نفسه وسكن فؤاده وروحه. عدده يعني أخذ يعد هذا المال. قال الإمام الألوسي عدده يعني جمع المال من جميع أصنافه. ربما إذا جعلت مالي في العقارات، العقارات فلوسها تنقص، لو فأشتري سيارات ممكن السيارات تنقص، أشتري ذهب، أشتري فضة، أشتري أطيان، أشتري أشتري أشتري، فعدد جميع أمواله وهو ليس واثقا بحفظ الله عز وجل ورعايته لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقلبه مريض وهو لا يثق في كلاءة الله عز وجل ولا عنايته أبدا. عدده. بعض العلماء قرأ هذه اللفظة الذي جمع مالا وعدده بدون عدده. عدده يعني ايه اللي احنا شايفينه اليومين دول يا اخوانا، ولا حول ولا قوة الا بالله. تجد ان الانسان كان حقيرا فقيرا لا مال له، وعندما كان لا مال له تجد ليس له اتباع، الناس منفضين من حواليه، بعض بعد ما يشتغل ويتملق هذا وتملق هذا ويجمع المال من سبل الله عز وجل أعلم بها، يبدأ يفكر في نفسه، هذا المال لا يحفظ علي إلا إذا أوجدت لنفسي أعوانا. يروح لشوية صياع في منطقة من المناطق ويقعد يصرف عليهم شوية ويجتمعوا حواليه، ويروح لشوية مجرمين في منطقة من المناطق ويصرف عليهم شوية ويجتمعوا حواليه، ثم يريد أن يدخل إلى مجلس الشعب، فهؤلاء يعني يكونون وراءه حتى يحصل على السلطة، ويذبحون الناس ويضربون الناس ويرهبون الناس، وتجد الرعاع الهبش الذين لا قيمة لهم حول هذا الرجل أصبحت له سطوة وأصبحت له عزة بسبب المال الذي جمعه، وعدد عدد يعني الناس الذين يجتمعون حوله بهذا المال الذي جمع مالا وعدده، يعني جمع عشيرة، جمع أتباع. ليه عمل ده كله يا رب؟ الشخص ده عمل ده كله ليه يا رب؟ يحسب أن ماله أخلده. الإمام الألوسي قال أخلده بمعنى يخلده، يعني يظن أن هذا المال سيتسبب أنه يعيش أبد الآبدين، فنسي الآخرة ونسي القدوم على رب العالمين تبارك وتعالى، وظن أن الذي ينفع فقط في هذا الوضع هو المال الذي جمعه. عندما قرأت في سير أعلام النبلاء وبعض كتب السير في ترجمة الإمام أحمد بن خضرويه، بعض العلماء يقول لك ما تقولش خضرويه ولا سبويه ولا رهويه، قل رهوية سيبوية خضروية، لأن كلمة ويه معناها الشيطان عند يعني أهل البلد، أصل اللغة التي كان منها هؤلاء العلم، ولكن لا بأس. أحمد بن خضرويه رحمه الله تبارك وتعالى يحكي عنه محمد بن حامد قال حضرت موته. انظر يا اخوانا الى الثقة في عناية الله عز وجل، مش مجرد المال. انا هكلمكم دلوقتي يعني المال دوت ممكن يحصل له ايه. احمد يقول محمد بن حامد اشتد المرض بالامام احمد بن خضرويه حتى نزل به مرض الموت وسكرته، فدخل عليه شاب وهو على فراشه فسأله في مسألة من مسائل العلم الشائكة، مسألة من أصعب ما يمكن، فنظر إليه الإمام أحمد بن خضرويه وقال له يا بني إني أطرق بابا، شوف اللفظة، إني أطرق بابا من 95 سنة. يعني عمره أصبح كم سنة يا أخوانا؟ 95 سنة. إني أطرق بابا من 95 سنة وقد فتح لي الآن. هو باب الايه يا اخوانا؟ القدوم على مين؟ على رب العالمين تبارك وتعالى. اني اطرق بابا من 95 سنة وقد فتح لي الان، فلا ادري ااقدم على خير ام شر. يا بني في هذه الحال تسألني عن مثل هذا، الا ذكرتني بربي تبارك وتعالى؟ تحملني مسؤولية وانا في الوضع اللي انا فيه دلوقتي، ذكرني بكلمة لا اله الا الله، ذكرني بربي، سبح بجانبي، احمد بجانبي، اقرأ قرآن بجانبي. فسكت الشاب. يقول محمد بن حامد فتفاجأنا ان غرماءه، غرماء الامام احمد بن خضرويه الذي كان مشتغلا بالعلم، قد دخلوا عليه في داره لما ذاع الخبر ان مرض الموت نزل به، وكان قد وقع في دين عظيم بسبب كبر سنه وليس عنده من يعوله ومن يقوم عليه. سنه كبر ما عندوش عيال يصرفوا عليه يقوموا عليه، فاستدان حتى يطلب العلم، واستدان حتى يظل في العبادة، ولم يكن عنده ما يعمله حتى يقضي ديونه، فكان يستدين في الله تبارك وتعالى، وحشد البيت بغرمائه وقد تعدى المال ما لا يخطر بالبال. الإمام محمد بن حامد يقول المال وخلاص، الغرماء دخلوا كل واحد عايز فلوس هيموت خلاص، وما عندوش ورثة، ما فيش ورثة ان احنا نطلبهم بعد كده. فقال الإمام أحمد بن خضرويه ورفع رأسه لله عز وجل قال يا رب إنك تعلم أنه لم يكن لي إلا أنت، ولم أجمع مالا وأعدده عندما كنت في شبابي، ولكني جمعتك وأعددتك لي. انا كنت بجمع مال واعدده في الوقت الذي كنت اجمعك واعدك لي. اللهم عد عني. تأدي عنه ازاي يا رب؟ ده في مرض الموت، فكان 95 سنة في مرض الموت. يقول محمد بن حامد: فتفاجأنا جميعا انا والغرباء اذ بطارق يطرق الباب ويقول: هذا بيت احمد بن خضروي؟ قلنا له: نعم، بيت احمد بن خضروي. قال: اين فلان؟ ويسمي الغرماء باسمائهم: اعنت فلان؟ نعم. خذ، اليس لك كذا؟ قال: بلى، بنفس العدد من الفلوس، واداه. اين فلان؟ يقول: انا من الغرماء. اليس لك كذا؟ بلى. يعطيه المال حتى اتى على جميع الغرماء. ونحن وقعنا في الذهول، والامام احمد بن خضرويه وقع في الذهول. ثم خرج الرجل فقال الامام احمد: اطلبوا لي الرجل. فخرجنا مسرعين نجري وراءه، فنظرنا يمنه ويساره فلم نرى الرجل، فرجعنا الى الامام احمد فوجدناه قد لقى الله تبارك وتعالى. سبحان الله يا اخواننا، يعني جمع الله، والعدة التي كانت عنده هي الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد بن الخضروي الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الإمام الألوسي يقول لك إيه؟ كما قيل: بشر البخيل بكارثة أو بالكوارث ووارث. يعني لابد أن هذا المال يأتيه إيه؟ كوارث، ولابد أن يأتيه إيه؟ وارث. حدث معي أنا شخصيا يا إخواننا قصة في هذا الأمر، تذكرتها عندما كنت أقرأ تفسير هذه الآية: الذي جمع مالا وعدده. ذهبت سنة 96 بعد التخرج من الكلية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية أعمل في حقل تحفيظ القرآن الكريم، إلى أن من الله عز وجل أصبحت موجها في القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. فالتقيت برجل لحيته من المصريين، لحيته تصل إلى سراته. فعندما كنت أتكلم معه جاء الأذان، فقلت له: نذهب إلى الأذان. قال: انتظر قليلا، مش عارف اشتغل في ايه وكده. فخرجت ووجدت أن الرجل أغلق على نفسه باب دكان من الدكاكين مع رجل آخر ولم يذهب إلى الصلاة. فعندما فتح كان يعدان مع بعضهم المال، فإذا به شريك لصاحب المحل. فسألت عنه، قال: هو مدرس في المعهد العلمي وزوجته مدرسة، ولم يطرق بابا من أبواب طلب الرزق إلا دخل فيه. جميع الأشياء دخل فيها هذا الرجل. وهذا الشخص اللي قدامك يا أخ أهاب بيقول له كده، وهذا الشخص كان من الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر، يعني كان يحمل السلاح من أجل أن يقول ماذا يا أخوانا؟ من أجل يقول الحكم لله، نطبق الشريعة الإسلامية من أجل كده. وعندما جاء إلى هنا نسي رب العالمين تبارك وتعالى، سبحان الله، ودخل في المال وأصبح كل همه البحث عن المال. فمر بنا العمر والسنون 5 سنوات، فإذا يأتيني الخبر أن هذا الرجل قد مات، نزل إلى مصر ومات. فسألت عن خبر موت الرجل الذي كان جارا له. قال: نصب كنبة أمام البيت والعمال يعملون في البيت وهو يشاور: اعمل هنا جبس، اعمل هنا أسمنت. وصرخ في رجل أن الباب مش معدول، ثم سقط ميتا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يتكلم عن البيت: ارفع دي، اعمل دي. وكم من الناس يا اخوانا الذي يظن ان الامر ليس بيد الله. ونحن نقول يا اخوانا ايه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ايه؟ على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. عندما تتأمل هذه السورة تلاقي قبلها سورة فيها ارشاد، وبعدها سورة فيها حكاية. ففهمت ان الامر لابد من تفسير هذه السورة ان يكون فيه ارشاد وفيه حكاية. السورة اللي قبلها ايه يا اخوانا؟ سورة العصر. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا ايه؟ صالحات، وتواصوا بالايه؟ بالحق، وتواصوا بالايه؟ بالصبر. السورة اللي بعدها تتكلم عن واحد جمع مال وعدد وظن انه زي ما بيقولك يا ارض تهدم عليك يا ادي، أنا ممكن أحارب ربنا تبارك وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف إيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. أبره نجاش الذي يهن نفسه ونفسه وذهب لهدم الكعبة ومعه المال والسلطان ومعه الفيلة التي كانت تعتبر المدرعات العظيمة في هذا الوقت، والله عز وجل أرسل عليه إخوانا إيه؟ طير. أبابيل ترميهم بحجارات من سجين. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يعمل له السطوة، هيعمل له العز، هيعمل له الرفعة، العلو، المكان بين الناس. كلا، لما الألوسي يقول لك كلمة كلا هي كلمة ردع وزجر، وما يأتي بعدها علة لها. يعني ليه ربنا عز وجل بيردعه، وليه ربنا عز وجل بيزجره؟ ليه؟ كلا، اللي يجي بعديها علة ليها. يعني ليه؟ كلا لينبذن في الايه؟ في الايه؟ في الحطم. اول لفظ عايزين نقف معها كلمة لينبذن. تاني لفظ كلمة الايه؟ الحطم. لينبذن يطرح، يترمى كده، يتاخد بالشلوط كده ويترمى، يقع في جهنم بالشلوط، يتاخد بالمطرقة كده باحتقار له. ينبذ زي ما يطرح الشيء كده يرميه، نبذ. ويقول لك المنبوذ، مين هو المنبوذ؟ اللي امه زنت فيه وراحت رميته جنب مسجد، ولا رميته على قارعة الطريق، ما ايه؟ مذهول فيه، حقير الشأن، ولا حول ولا قوة الا بالله. لينبذن. وكلمة الحطمة من التحطيم، نار يا اخوانا، بيقول له الشخص ده مش فاهم حاجة، ينتظر نار بتحرق الجلد وتأكله وتأتي الى العظام. ايه حطمة؟ ايه تحطمها، يعني ايه تكسرها حتت. وما ادرك ما الحطمة؟ نار الله المقادة التي ايه تطلع. هنقف معها دلوقتي، بس احنا عايزين ناخد المكونات قبل ما ندخل فيها. تطلع على ايه؟ الافئدة. نقف مع كلمة افئدة وكلمة تطلع. يبقى اطلاع يعني نظر الى خبايا الامر، او اطلاع وصل الى الامر. اما الاطلاع، اطلعت على اسراره، نظرت الى خباياه، او اطلعت اليه يعني ذهبت اليه او وصلت اليه. تطلعوا على الأفئدة. إنها عليهم إيه؟ مؤصدة. بعض العلماء مؤصدة قال لك مطبقة، أي طبقة. اثنين، أنا جبتها معايا عشان كده. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست طبقات يتحطوا فيها وتتطبق عليهم كده النار، يتدغدغوا فيها، عشان كده حطمة وإيه؟ مطبقة. إنها عليهم إيه؟ مؤصدة، يعني إيه؟ مطبقة. وحفصل لكم مؤصدة دلوقتي يعني. في عمد ممددة. كلمة عمد فيها أربع تفسيرات. العمد الممددة، هنقف مع كلمة ممددة. الإمام الألوسي قال لك بعض الأفاضل وقف مع هذه الألفاظ. لما كان هذا الرجل بيكسر في مكانة الناس وأعراضهم، وبيكسر في الأواصل التي تصل الناس بعضهم ببعض، اللي هو الإيه؟ الهمزة. الإيه؟ الهمزة. عاقبه الله عز وجل بشيء يناسب حاله، اللي هو إيه؟ الحطمة، اللي بتكسر عظامه. فكانت الحطمة مناسبة لإيه؟ للهمزة. الإيه؟ الهمزة. قاعد يكسر في أعراض الناس، يكسر في مكانة الناس، يكسر في شرف الناس، في جاه الناس، في سمعة الناس، يجيله الحطمة اللي تكسر عظامه. ولما كان هذا الرجل يحط القرش على القرش، والمليم على المليم، والجنيه على الجنيه، والألف على الألف، والمليون على المليون، والمليار على المليار، وقاعد يحطهم على بعض، قال لك انها عليهم ايه؟ مؤصدة، يعني مطبقة، طبقات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض، اتطبقت عليه زي ما كان بيطبق المال كله على ايه؟ على بعض. في التي تطلع على ايه؟ الافئدة. لما كان محور هذا الامر ان قلبهم امتلأ ببغض الناس والحسد عليهم، فكسر في اعراضهم وفرق بينهم، وامتلع قلبه بحب المال فجمعه، فكانت النار تطلع على الايه؟ تصل الى الفؤاد، اللي هو اصل الهمزة، اللمزة، واصل الذي جمع مالا وايه؟ وعدده. التي تطلع على الافئدة، انها عليهم ايه؟ مؤصدة. قلنا مؤصدة يعني مطبقة، ومنها مغلقة. حط الفلوس في الخزنة وقفل عليها، وامن بامان اثنين وامان ثلاثة، فكل هذا الامان ربنا عز وجل يرميه في النار، ويأمر الملائكة ان تحكم الغلق بالعمد الممددة اللي هفسرها لكم دلوقتي. في عمد ممددة مناسبة، يحسب ان ماله ايه؟ اخلده. ان ماله هيدول عمره طويل جدا، فيوضع في العمد الممدودة التي ييأس اذا وضع فيها ان يخرج من الايه؟ النار. فكانت الصورة فيها مناسبات من اعظم ما يمكن، وزواجر من أعظم ما يمكن لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. يقول الإمام ابن عباس وغيره: لا تكتفي بحرق الأعين ولا تكتفي بشي الأنوف والألسن والخدود ولا تكتفي بحرق الجلود، ولكنها تدخل حتى تصل إلى القلوب فتحرق القلوب وما بداخل الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول غير من الأئمة، والإمام الألوسي بيقول: لا، ده لها معنى تاني من أعظم ما يمكن تطلع معناها، أنها تعرف بمعرفة الله عز وجل لها، تعرف اللي جوه القلب ايه، فكل واحد بتولع فيه على قدر ما كان يحمله قلبه على الناس من الغل، وعلى قدر تعلق قلبه بهذا الايه المال الذي ايه جمعه. ولا يظلم ربك ايه احدا، على قدر ما كان في قلبه تطلع فتعرف المستوى اللي في قلبه فتحرقه بقدر ذلك الذي تطلع على الاثم. انها عليهم مؤصدة. بعض العلماء منهم الامام الحسن البصري بكى عندما ابتلى هذه الآية، قال: سبحان الله، اطبقت عليهم واغلقت لا فرج، مفيش نسمة هوا تخش. جرب كده، احنا جربناها، كنت جربتها في مرة، مشغلين المراوح ونايمين، بعد ما صلينا الفجر نمنا، ننام بعد الفجر الى الظهر، فسبحان الله وجدنا انفسنا صحينا مخلوقين، اتاري الكهرباء قطعت، فالمراوح ايه النسمة اللي كانت منيمانة ومريحانة، البيت اتخنق بسبب عدم وجود هذه النسمة، اتخنقنا، فعليهم اطبقت، اتقفلت عليهم، مفيش نسمة ايه لا فرج ولا نسيم ولا ضوء. بعض العلماء قال لك عمد ممددة ومطبقة ومؤصدة لازم نجمعهم مع بعض، ازاي يعني؟ ففسرها لتلاميذه، فبكى التلاميذ حتى سقط احدهم مغشيا عليه حتى مات، قال: طبقة وطبقة وطبقة، ست طبقات في النار لها سبعة ابواب، سبعة ايه طبقات، قال: اطبقت بعضها على بعض فكسرت عظامهم، اللي هي الحطمة، اتطبقوا على بعض، فاراد الله تبارك وتعالى ان يوحشهم، فاتى بمسامير على شكل الاعمدة، فامر الملائكة ان تدك الطبقات بعضها على بعض، يتحط مسمار هنا ويجيب ملك يروح ده الايه العمود من هنا وايه وينزل، ويجي ملك يدق العمود من هنا وينزل، يدق عليهم الطبقات وهما في وسط الايه الطبقات، حتى ضغطت عليهم ايه اكثر ممددة، زي ما انت ما تيجي تعمل حاجة مع بعض كده، زي اسمه الدباسات، الدباسة ينزل وما يكون طويلة تروح ايه ملتفة من ايه من تحت، يعني طويلة ممددة، ثم تناهى من الايه من الاسفل حتى يحكم عليهم الايه الايه يا اخوانا الاطباق، فلا امل لهم ولا سرور لهم ولا فرج لهم مما هم فيه، ولا حول ولا قوة الا بالله. الامام ابن جرير الطبري روى باسناده عن امام اسمه ابي سعيد ان رب العالمين تبارك وتعالى عندما نبذهم واطبق بعضها على بعض، سمع رب العالمين تبارك وتعالى رجلا يقول: يا حنان يا منان، فتقول: يا حنان يا منان. الامام ابن جرير الطبري اورده ولم يعلق عليه، واورده الامام الالوسي ولكن بحكاية اخرى: يا حنان يا منان، ألف سنة، حتى قال الله تبارك وتعالى لجبريل: يا جبريل، انظر إلى عبدي هذا الذي في النار الذي يناديني يقول: يا حنان يا منان. فذهب جبريل إلى النار فقال: يا ربي، ذهبت إليها فوجدتها طبقات بعضها على بعض فلم أبصره يا رب العالمين، ده جوه خالص ومتطبقة كلها على إيه على بعض. فقال رب العالمين له: فكها. ففكه فإذا به مثل الخياش، يعني حتى يا اخوانا مش زي ورقة البفرة بقى، زي الايه الخيال من شدة طبقها يا بعض. فأمر به فنبذ إلى نهر بجوار الجنة حتى أنبته رب العالمين تبارك وتعالى. إنها ثم تلا إنها عليهم مؤصدة في عمد ايه يا اخوانا في عمد ايه ممددة. بعض العلماء منهم الإمام الحسن البصري، ورواية عن الإمام علي بن أبي طالب، ورواية عن أبي بكر الصديق، ورواية عن عمر بن الخطاب كما أورد ذلك الإمام الألوسي والإمام نجرير الطبري، أنهم قرأوا كلا لينبذن في الحطمة. هي لينبذن، الضمير عائد على الهمزة اللومزة الذي جمع عملا وإيه حين عملوها على مثنى، صح ولا لا؟ لينبذن ألف الاثنين ونون التوكيد لينبذن، وهنا مد كلمة مثقل لأن النون مشددة زي الضالين دابة. كلا لينبذن الاثنين في الايه مين هم دول؟ ده بيتكلم على شخص واحد، هما زلومز الذي جمع، الذي هو الشخص ده جمع عملا وايه وعدله. قال الامام الجرير الطبري والامام الالوسي رحم الله عز وجل الائمه، كانهم قالوا لنا انهم والمال الذي جمعوه يظنون انه يخلدهم وينفعهم يلقى معهم في نار جهنم ولا حول ولا قوه الا بالله. ان هما زلومز والمال اللي ايه اللي عدده ايه تماما، انكم وما تعبدون من دون الله ايه حسب ايه جهنم. الامام ابن تيميه في تفسير سوره المثل قال لك ايه؟ تبت يدا ابي لهب وايه وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته ايه حماله الايه الحطب. امراته حماله الحطب، حد حاول يفسر الكلمه دي يقرا تفسيرها؟ بعضهم قال حماله الحطب اي انها توقد الضغينه والبغضاء بين الناس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحمل حطب وتولع فيه تخلي الناس قلوبهم تشتعل على سيدنا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنميمه. الامام ابن تيميه قال لك وهنا معنى اخر. المعنى ده يا شيخ الاسلام قال انه يعذب بتعذيب امراته له في نار جهنم، فعندما اطاعها في ابن اخيه وجعل حب زوجته في قلبه اكثر من حب محمد ابن اخيه وعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها معه في النار تعذب، وهي التي تحمل الحطب وتوقد عليه النار فين؟ في نار ايه؟ دي عدده، عدده جمع ماله وايه؟ كلا لينبذن ايه؟ في الحطمة، يعني هو ومراته، بس مراته قاعدة تعمل فيه ايه؟ تولع في نار جهنم ولا حول ولا قوة الا. ارأيت يا اخي المسلم؟ رأيت يا عبد الله؟ هذه معاني في سورة ايه قصيرة من اقصر ما يمكن، وهي سورة الهمزة، نقرأها قبل ان نختم هذه الخطبة الاولى. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلد. كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم تستغفرون انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلمة في عمد يا أخوانا ممددة، بعض العلماء قالوا إن العمد دي معناها المسامير اللي تتحط في الطبقات زي ما قلت لكم وتتنى من تحت ممددة، يعني طويلة عشان تتنى ايه من تحت. بعضهم قال لا، حتى يؤسهم رب العالمين تبارك وتعالى يأتي بعمق من نار لا نهاية لها، فيأمر بلفها حول الطبقات ولا يدع فيها منفسا ولا منفذا لخروج نفس او دخول فرج، وهو قول الله تبارك وتعالى أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم إيه سرادقها. هي سرادق، سور ملوش منفذ، ربنا زي ما انت بتمسك الخيط كده بتاع البكر تقعد تلفه إيه على بعضه، يعني تورق وتلف عليهم العمد الممددة من النار ولا حول ولا قوة بالله. الإمام الحسن البصري قال لك لا، تفسير العمد الممددة أن الملائكة بأيديهم عمد من نار يضربونهم بها، والضربة تصل إلى الفؤاد وتكسر العظم، وتفسير قول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما الإيه الحطمة التي تحطم لنا. وبعض العلماء قالوا لا، إنهم يصلبون كما كانوا يصلبون الناس في الدنيا، فالمقصود بهمد لمد الذي كان يتعدى على الناس بسلطته وجاهه. أما قال فرعون إيه لأصلبنكم في جذوع الإيه النخل. فالله عز وجل يأمر به فيصلب في هذه العمد الممددة في مكان مرتفع طويل وهو ملقى على الأرض وعليه أطباق جهنم، فيريد أن يتزحزح في هذه العمد حتى يخرج فيجدوها ممددة فيقع في اليأس والخور والحسرة والندامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا يا أخواننا في تفسير. بعضهم قال هي عمود، ده أنا قلت لكم خطبة قبل كده، عمود طويل ضيق يوضع فيه ويضرب حتى يصل إلى قاعه، فيريد أن يخرج فيجده ضيقا عليه فينظر فلا يجد نهاية له، فيكون في هذا العمود الموقد عليه بالنار فييأس من الخروج. إمام دجير الطبري وغيره من الأئمة وابن كثير وقال وكل هذه المعاني موجودة في هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملفوف عليهم مدؤوا بمصامير وكل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حضراني هنا يا أخوانا، عندما كنت في أقرأ في بعض القصص كتب التي فيها القصص والعبرة التي يعتبر منها المسلمون وينظرون فيها، وكما قال العلماء كما قال الله تبارك وتعالى فقصص القصص لعلهم إيه يتفكرون. عندما نظرت إلى قول الله عز وجل إن الجامع في الموضوع يا أخوانا هو همذا لومذا الذي جمع مالا وإيه وعدده، ربنا عز وجل لازم يقص علينا قصة بعد ما بيذكر أحوال الناس. صدق الحكايات، قلنا إن بعد السورة دي سورة إيه الفيل، فيها قصة ولا ما فيهاش قصة؟ في سورة في القرآن الكريم أنا عايزكم تركزوا معايا فيها نفس الكلام ده وبعدها قصة. أعوذ بالله من الشيطان، نفس الكلام ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يفترون ما أنت بنعمة ربك بإيه مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر، يعني يا محمد ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع إيه كل حلاف مهين إيه هماز إيه مشاء إيه بنميم مناع أهو للخير معتد إيه أثيم عتل بعد ذلك زمن أن كان ذا مال وإيه وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال إيه أساطير الأولين. سبحان الله قل بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنما عرض. سبحان الله خليها إذا تطلع عليه سنسموه على الخرطوم. نفس الكلام ولا مش نفس الكلام بتاع الهوزة اللي هم زي إخواننا، نفسه ولا مش نفسه، مع تفصيل في الأمر وبيان له ولا يا إخواننا. بعدها إيه سنسموه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه الجنة إذ أقسموا ليصرمنها إيه مصبحين ولا يستثنون. كان لهم أب، الأب ده يجي في آخر السنة يجمع المحصول يقسمه ثلاث، ثلث للفقراء وثلث لنفسه وعياله وثلث يرد فين في الجنة. كل سنة العيال جم بعد ما أبوهم مات قال لك الراجل ده كان مجنون ولا في دماغه إيه، الثلث بتاع الفقراء ده لو خطناه معانا هيبقى عندنا ثروة، الثروة اللي تنفعنا وتنفع إيه ذرياتنا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني الصبح قبل ما الفقراء يجم وما تستوي نجمع الجنة ديت وإيه ونحطها في العربيات بتاعتنا ونروح على بيوتنا من النزع والمساكين. ولا يستثنون ولا حبيت عمش ولا بلح ولا برتقالة، سبحان الله، ولا يستثنون. فطاف علي نايمين مبسوطين بالليل، بشر البخيل بإيه بكارث أو إيه أو وارث، أدي كارثة إيه. فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه مبسوطين ومستنيين الصبح، بس يد الله تعمل في الخفاء، يد الله تعمل في الخفاء ولا وهم نائمون. فاصبحت كالصريم، عارف كلمة صريم زي ايه الصرمة، الواحد يجيب جلود كبيرة ويقعد يقطعها حتت عشان يخليها ايه يقولك صراماتي، يعني بقت عاملة زي الصرمة، الصرمة المرمية التي لا ينتبه لها احد. فاصبحت كالصريم فتنادوا صحوا بعض الصبح، اصحى اصحى اصحى ايه المساكين هيجوا يا عبيط يلا. فتنادوا مصبحين ان ابدوا على حرصكم ان كنتم ايه صارمين، يعني صادقين في العزم بتاعكم، ان ابدوا على حرصكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، احنا بقى هاخد الحاجه ديت وهجيب لي عيالي كده وهحوش كده، وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد. الحرد اللي هو ايه الحرد اللي هو العزم والمنع، كلمة حرد تجمع معنيين، عزم على حرد قادرين، يعني المال مالنا والفلوس بتاعتنا، اقول ان شاء الله ليه الحمار ده ان شاء الله الحمار ابتلى ان شاء الله وعلى حرب قادرين. فلما رأوها قالوا ان ايه لضالوا بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا ان كنا ايه ظالمين. القصة هنا الامام محمد بن واسع قصة يا اخوانا مع حيوان مع حيوان مش مع بني ادم منعين عنه الاسعار بترتفع وغلو وفساد في المواد ويعني ضياع كلمه الهمزه اللمزه دي تحذير للمسؤولين وتحذير لاصحاب الاموال وتحذير لاصحاب السياسه اللي بيدمروا الامه الاسلاميه ولا حول ولا قوه الا بالله. مع القصه دي مع حيوان الامام محمد بن واسع بيتكلم عنه. يقول محمد بن واسع ذهبت الى حائط حائط يعني بستان كبير متحوط عليه يعني بيسموا الشيء زي في السعوديه يقول لك على اللب فطر اسم لصوته يقول لك العصفوره صغيره او الكتكوت صوص لسوق اسم صوت يخرج منه حائط يعني لان هذا الشيء يعني شيء الانسان يعتني به جدا فيحوطه فيسمي البستان حائط لانه ايه يعتني به فايه فيحوطه. ذهبت الى حائط فوجدت عبدا اسودا معه كسرات خبز ياكل كسره ويرمي لكلبه كسره ياكل لقمه والكلب اللي معاه يرمي له لقمه. وفيها يا اخوانا فايده بس لو اتسع الوقت هقولها ان شاء الله في موضوع الكلاب لان الكلاب لها عين بتحسب خلاص. انا ياكل كسره ويرمي لكلبه كسره الاكل قدام الكلاب من اخطر ما يمكن ياكل كسره ويرمي لكلبه كسره. فالامام محمد بن واسع ذهب اليه وقال له يا فلان ان الطعام الذي بين يديك لا يكفي لك الا لك انت فكيف تشارك هذا الحيوان معك حيوان ضعيف حيوان لا قيمة له كلب معه. قال له يا امام ان عينه بعين ووجهه بوجهي فاستحي ان اكل وهو يراني وهو لا ياكل عينه في عينيه وشه في وشه قدامه ازاي ياكل وهو ايه ما بياكلش. فامر الامام محمد بن واسع فاشترى البستان كله واشترى العبد ثم اعتق العبد لوجه الله تبارك وتعالى العبد اللي كان بياكل الايه الكلب. فلما اعتق العبد قال له محمد بن واسع ادخلك السرور؟ قال له نعم جزاك الله خيرا. قال البستان ايضا لك البستان اللي انا استرده ايه لك. فقال الرجل اعطيتني البستان؟ فقال محمد بن واسع نعم. قال اهو لي؟ قال له نعم. قال انت متأكد؟ قال له نعم. قال هو في سبيل الله تبارك وتعالى. فسألوه قالوا يجود وانا لا اجود وليس عملي كعمله. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشرح صدورنا للإسلام وأن تصرف عنا الهم والغم. اللهم أعذنا من شر هذا الأمر الذي في هذه السورة يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الخيرات والبركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب يا رب وسع أرزاقنا يا رب يا رب وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين يا رب. اللهم ولي من يصلح في كل مكان في أمور السياسة وأمور المال وأمور الدعوة يا رب العالمين. اللهم ولي من يصلح في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي من يصلح في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب يا رب يا رب يا رب اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. يا رب اقض حوائجنا وحوائج ذرياتنا والمسلمين أجمعين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الأعمال الصالحة وتقبلنا في شعبان ورمضان وفي سائر الأزمان. يا رب سهل علينا الصيام وسهل علينا القيام وسهل علينا الجود وسهل علينا الخيرات والبركات يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.